يا هدار والروك البحيرات في عين الدياك وتيقتهم واه يا هدك يا هدك بعد ما نصبوا لك مصايد وشباك وليتهم واه يا هدك يا هدك والروك البحيرات في عين الدياك وتيقتهم واه يا هدك يا هدك بعد ما نصبوا لك مصايد وشباك وليتهم جلبت ضوهم وداك وباقي غادي قلب بين خيالكم خليهم راك دخل ليهم دات وعطفك ونضاك وعرفت إداهم ومن ولاهم يحصل بلاهم يبعد معاهم وعرفت إداهم ومن ولاهم يحصل بلاهم ويبعد معاهم شبكتوهم وداك وباقي غالي قلب بين خيالكم خليه وراك وسخر ليهم داد وعطفك ورضاك وعرفت إداهم ومن ولاهم يحصل بلاهم ويبعد معاهم وعرفت إداهم ومن ولاهم يحصل بلاهم ويبعد معاهم عمر طيل بطل في الباطن نسات واه يا هداك يا هداك العمر ابقات يا هداك بيرك ما يتجبل عمر طيل بطل في الباطن نسات واه يا هداك واه يا هداك خوك يا وعليك من الهداك فكر وخمم عمر طيل بطل في الباطن نسات واه يا هداك واه يا هداك العمارة بقات قادة كبيرك ما يتجرد عمر طيل بطنك وبطن نساك واه يا هداك واه يا هداك خفية وعليك من الهلاك فكر وخمم لله يا المحسوب علينا ولا من لا يتبنى واش انت واحد منا ولا براني بابك واش بابك هذاك ولا ليك تبنى كان بحضر ويتعنى وعفي ورباني ظهرك زواق ظاهر بنفس النفاق ملك البواق هبين من بيهم طاق ظهرك زواق ظاهر بنفس النفاق ملك البواق هبين من بيهم طاق من عداد حمية ويا الحمق المغرور عمرك ما دهنا ولا وتدور بك الصور ما سمعتي بالدنيا بالدلا والفلك يدور راح لا بك وضيا المقام الغيب المسرور الله الله ما دايم غير الله لعب الدنيا يتحدى ما ينفع غير الجن الله الله الله الله ما دايم غير الله لعب الدنيا يتحدى ما ينفع غير الجن We'll be right back. لله يا المحسوب علينا ولا من لا يسبنا واش انت واحد منا ولا براني بابك واش بابك هداك ولا اللي كتبنا كان محسوم ويدعنا وعمي مرباني ظهرك زواق ظاهر بنفس النفاق ملك والبواق نبيل من بيهم ذاك ظهرك زواق ظاهر بنفس النفاق ملك والبواق نبيل من بيهم ذاك دردي من عذاب حمية واه يا الحمق المغرور عمرك مات هنا وانا مدور بك الفسور ما سمعتي بالدنيا بالتلاوي في الكيدور راح لا بيك وبيا المقام الغيب المسجور الله الله الله ما دايم غير الله لعب الدنيا يتحد ما ينفع لي الجد الله الله الله الله ما دايم غير الله لعب الدنيا يتحد ما ينفع غير الجد يا حرة يا أم الكرام يا من بالروح بداك بربر وعرب وعجم سكنوا جنة رضوان فازوا فوز الدوام راهم من فوق سماك بالغونيك سلام يا بلادي صوت شهادي نادي مضرا يا الأولاد كيف حال البلاد مضرا فين وصلتوا وش حال في الغرس بزاد وش حال فتحتوا وش حال دفتوا في ديار السلام بلاد الإسلام يا حرة يا أم الكرام يا من بالروح فداك بربر وعرب وعجام سكنوا جنة رضوان فازوا فوز الدوام راهم من فوق سماك بالغولي كسلام يا بلادي صوت شهادي نادي مضرا يا الأولاد كيف حال البلاد مضرا فين وصلتوا وش حال في الغرس الزاد وش حال فتحتوا وش حال زدتوا في ديار الإسلام غادي وصل لجدادي هادي كلام ما يقدر عنه مرسول ولا طير الحمام يقول ليهم بنينا علينا برخام الفوق رياض مضوي والتحت عليه الظلام يا بلادي حبك تخلادي كنتي بحر كبير اسموك سوادي صار الصدق يفرخ والكذب يلاقي الكذاب تسواق وتلف الصادق في السهام غادي وصل لجدادي هاد الكلام ما يقدر عنه مرسول ولا طير الحمام يقول ليهم بنينا علينا برخام لفوق رياض مضوي والتحت عليه الظلام يا بلادي حبك بخلاقي كنتي بحر كبير خصموك سواقي صار الصدق يفرخ والكذب يلاقي الكذاب تسواق وتلف الصادق في الزحام عليها سوا. رحموا القلوب ما تغير بالقساوة.